الأوصية الجامعة لما ينفع بعد تقوى الله سبحانه وتعالى الحرص على العلم، فإن الفتنة التي تحيط بالناس من شهوات أو شبهات لا مخرج للناس منها إلا بالعلم. وفي الصحيح أن أعظم فتنة تكون للناس في آخر الزمان وهي الدجال، ينجو منها ذلك الرجل بالعلم، لأنه يقول أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه بالعلم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتقي الشهوات والشبهات التي ترمي بحممها على الناس فعليه بالعلم، وعليه أن يصبر عليه، فإن كثيرا من الناس لهم رغبة في العلم لكن يضعف صبره. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابط. الإنسان مأمور بالصبر والمصابرة والمرابطة، فالصبر حبس النفس والمصابرة دوام ذلك، والمرابطة كمال الإقبال على المطلوب، كأن الإنسان يعلق نفسه به حتى يكون ملاصقا له. فلا سبيل إلى تحصيل العلم ولا سيما في هذه الأزمان إلا بالصبر. وقد هيأ الله عز وجل لنا في زماننا أمورا كثيرة تعين على طلب العلم، منها ما يوجد في هذا البلد من العلماء، ومن الاعتناء بأهل العلم، ومن كثرة الدروس، هذه كلها مما يعين على طلب العلم. لكن الناس يحتاجون إلى الصبر عليه، كما يحتاجون إلى معرفة من يأخذون عنه العلم. وأخص الناس من يأخذ عن العلم من عرف برسوخ العلم من كبار المشايخ العلماء في سنهم وعلمهم، فالإنسان يحرص عليهم، وإن انتفع بغيرهم يجعل الأصل الذي يكثر إقباله عليه واقتدائه به والعلماء الجامعين بين كبر السن وكبر العلم. هذه وصية صلى الله عليه وسلم وإياكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.